قلنا أن المعتم قدس الله نفسه قد فصل مصنف في حالة الحرب وفي غير حالة الحرب، ثم بعد ذلك ذكرنا أن العلامة قدس الله نفسه ذكر في وضع أو في مورد وهو ما يكن الذي يصدر، وقلنا الأصل اللي هو جواز البيع، وأيضا صحيحة محمد بن قيس اللي سأل عن طائفتان أو فئتان من أهل الباطل، فالإمام عليه السلام قال اسأل الإمام أبيع السلاح، الإمام قال بع الخفين وأمثالهما، نص الرواية الشريفة هكذا، قال بع ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما. هو قدس الله نفسه أشكل على هذه الرواية بأن هذه الرواية صحيحة السند، لكن احنا خلينا نشوف وين يعني مسألتنا، ما هي مسألتنا؟ انا عندي عدو من اعداء الدين، انا يحرم علي ان ابيع السلاح في حالة الحرب، هل يجوز ان ابيع له الدروع؟ هل يجوز له ان ابيع الخف؟ بالنتيجة يجوز ان ابيع ما ليس سلاح. لماذا؟ لأن أصل بيع السلاح هو خلاف الأصل كما قلنا، وعلى رأي الشريف أصل بيع السلاح هو خلاف الأصل، باعتبار يجوز بيع أي مادة أي حاجة، فجاءت الرواية منعت بيع السلاح، غير السلاح يبقى تحت العموم، فيفترض أن أنا أجوز البيع. فلذلك الجماعة استدلوا بالجواز بالأصل، العلامة أضاف إلى الأصل رواية محمد بن قيس، فكأن العلامة يرى أن رواية محمد بن قيس اللي هو سأل عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، فأبيع السلاح، الإمام عليه السلام قال بع ما يكنهما، يعني لا تبيع السلاح، فالإمام كأن جوز البيع لأهل الباطل، جوز البيع لأهل الباطل. هذا دليل على أنه يجوز البيع لأعداء الدين. الشيخ يقول هاي المسألة، هاي الرواية تختلف عن مسألتنا. احنا وين مسألتنا؟ مسألتنا اذا اكو جهة حق وجهة باطل، يعني هؤلاء عندما يشنون حربا على المسلمين فالمسلمين مغلوبين، وهؤلاء هم اهل الباطل اعداء الدين، فنبيع السلاح في مورد المقاتلة، هذا ما يصير، هذا الرواية. اما هاي مسألتنا انه ذولا اهل دين وذولا مسلمين، أن إحنا نبيع لهم ما يكنهما، فإذا المسلمون هجموا عليهم هم يمكن أن يدفعوا بأس المسلمين بالدروع، هيك يصير مقتضى كلام العلامة وغير العلامة، أن إحنا نبيع الدروع باعتبار ما بها حرمة، والمسلمين كلما هجموا عليهم هؤلاء يدفعون بأس المسلمين بالدرع بالخوذة، ما بيعهم سلاح. هل هذا مطلوب من واقع الرواية؟ قطعا لا. الآن نقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فيجي المسلمون يستعدون وهيئون القوة ويقاتلون أهل أعداء الدين، ويجي الفقيه يقول ذولا أعداء الدين يصير أنتوا تبيعوا لهم الدروع، ففي الوقت اللي المسلم يقاتل أنت تبيع الدرع لعدو المسلم، فهذا راح يتقي ويدفع بأس المسلمين، كأنه حكمان بهم شبه تنافي، أنه أنت أهجم عليهم وأعد القوة، نعم سلاح لتبيع له، لكن ما يتقي نفسه هذا ما يخالف تبيع له، وشنو الفائدة؟ كأن أشبه بحكمين متناقضين. الشيخ يقول الرواية مو ناظرة إلى هاي المسألة أصلاً، الرواية ناظرة إلى فئتين بينهما أكو قتال، والإمام عليه السلام يقول هؤلاء أنت بيع ما كل واحد منهم يتحفظ عن صاحبه، بحيث لا تشجعهم أنت على الاقتتال. مو يم قضية أعداء الدين، فئتين من أهل الباطل، مو يم قضية أعداء الدين، هاي أصلا أجنبي عن مسألتنا. مسألتنا مو هذه، مسألتنا عندنا أعداء الدين وعندنا مسلمين، فنحمل لهم ما يكين. هذا السؤال إذا تمسكنا بالأصل، الأصل ويان، هو هم عندنا كان تأمل بالأصل، تمام. وإذا لا نقول رواية، نجي نقول ما هو فحوى الرواية؟ الشيخ يقول فحوى الرواية ليس ذلك، وإنما فحوى الرواية على أن مر عندنا رواية بيع السلاح والسروج، اللي قلنا النص الرواية يقول لا تبيع السروج، وما يفرق بين السرج وبين الخوذة، فكلها ممنوعة. هاي الرواية أجنبية عما نحن فيه. أمس ذكرنا شيئا نكمل الآن. فالمقصود من بيع ما يكن منهما، يعني من الفئتين الملتقيتان أو الملتقيتين من أهل الباطل، هو عبارة عن تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكن. يترس يعني يجعل أمامه متراس، ترس، درع، وقاية، حتى يحمي نفسه من المقابل. وهذا غير مقصود فيما نحن فيه قطعا، ما كلامنا مو هالشكل، كلامنا مسلم مع أعداء الدين، بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين هذا خلاف مقصود الشارع. الشارع يقول لا، لا تبي لا يتحفظون، قتلوهم، لأن هؤلاء أهل مثلا عداء لكم. فالتعدي عن مورد الرواية اللي هو بين فئتين متقابلتين من أهل الباطل، نتعدى إلى ما نحن فيه اللي هو بين مسلمين وغير المسلمين، هذا يشبه القياس لكن مع الفارق. القياس إذا كان منصوص العلة لا مانع منه، إذا قياس مو منصوص العلة وإنما يكون نوع من نوع إعمال الرأي، وإعمال الرأي باطل، مع الفارق أنه موضوعان مختلفان، موضوع القتال مع المسلمين والكفر شيء، وموضوع أنه يقتتلون بينهما، وهذا أهل الباطل بالنتيجة ممكن لا يكونون كفرة، القتال هو أهل الباطل بيناتهم، كما مثلنا في بعض العشائر الآن على قضية بسيطة يتقاتلون، وهذا القتال باطل. فناظر إلى محقوني الدم كما قلنا، وليس إلى مهدوري الدم. ولعله لما ذكر قيد الشهيد فيما حكي عن حواشيه على القواعد إطلاق العلامة، قيد الإطلاق جواز بيع ما يكن متى في أي مورد أطلقه بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب. أما مع قيام الحرب فهذا خلاف شنو؟ ذوق الشارع أصلاً. حتى أثناء الحرب أنت ما يصير تبيع لما يكن، فكأن الشهيد ملتفت إلى أنه شيء يتدرع به أهل الدين في حالة أهل أعداء الدين في حال حرب، هذا لا يجوز. ثم إن مقتضى الاختصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين. الجماعة بعضهم عدوا المسألة، قال يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق لأن ماكو حرب، لكن قاطع الطريق يستفيد من السلاح لتسليب الناس أو قتلهم، فهل يجوز البيع له بمقتضى النص؟ الشيخ يقول لا، ما نقدر إحنا نعدي. نعم الجماعة عدوه لعله في المسالك عداه، لكن يقول نحن لا نستطيع أن نعدي، هذا خلاف الأصل، وأعداء الدين شيء وقاطع الطريق شيء. نعم قد لا يجوز البيع مو من جهة النص، من قبل مثلا الإعانة على الإثم، هذا مطلب آخر. احنا كلامنا في النص، لاحظوا مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي إلى غير أعداء الدين كقطاع الطرق. نعم المستفاد من رواية تحف العقول إناطة الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق، فإذا كان المدرك رواية تحف العقول والمناط هو هذا، فلعله يشمل ذلك، يعني يشمل عدم جواز البيع لقطاع الطرق. وفيه تأمل، وجه التأمل لعله تقوية الباطل ناظر إلى جهة العقائد، ووهن الحق أيضا من جهة العقائد، مو ناظر إلى المسائل الفرعية. بعض قد يتصور هكذا، فأيضا يكون المسألة بلا دليل. نعم، لو قلنا أن هذا إعانة على الإثم، نعم يدخل تحت الإعانة، لكن إلى الآن إحنا إذا تتذكرون ما ذكرنا مسألة الإعانة. أفهم سماحة السيد، يمكن الإشارة إلى التأمل أنه مر في تقسيم الصناعات جواز بيع السروج وبيع السلاح حتى إذا كان يؤدي إلى جهة من جهات الفساد. المرء نحن في تقسيم في بداية في ممكن بس يصير تضاد بقضية يعني الرواية نفسها، فمعناتها إناطة الحكم الآن في قضية تقوي الباطل. فهل قطاع الطرق من الباطل عقائديا؟ قطعا لا. نعم فرعيا من الباطل، أي إثم خارجي. هذا ما تقدم من هذه المسألة. يبقى عندنا نكتة، وهي قضية فساد المعاملة أو حرمة مع القول بحرمة المعاملة. أقرأ العبارة ونقف شوية نريد نوضح فهذا المطلوب. قال: ثم إن النهي في هذه الأخبار لا تبع السلاح لا يدل على الفساد، معنى ذلك المعاملة صحيح، يتم النقل والانتقال، فسلاحك يصل إليهم وأموالهم تصل إليك، فمن حقك أن تتصرف بالأموال باعتبار أصل المعاملة مو فاسدة. شنو معنى المعاملة فاسدة؟ يعني أثرها ما يترتب، يعني نقل وانتقال ما يصير، فما من حقك تتصرف بالثمن وما من حقه يتصرف بالمثمن، لأن ماكو معاملة. هذا النقل كان بلا وجه حق، قال معنى فساد المعاملة. هنا يقول لا وجه للفساد. نعم ما فعله حرام، وهذا المقدار معقود لمن؟ إلى الكسب المحرم. بيع السلاح من أهل الدين هذا كسب حرام، يأثم الإنسان إذا فعل هذا الفعل. أما أن الانتقال لا يتم، لا، الانتقال يتم، فلا مستند له للفساد سوى ظاهر خبر تحف العقول الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والمكاسب الفاسدة. فإذا هي الرواية تقول هذا المكسب فاسد، معنى ذلك لا يتم النقل والانتقال. شوية نحتاج أن نقف هنا في مسألة. طبعا هنا النص الشريف اللي ورد عندنا ناظر إلى قضية أصل المعاملة، يعني لا تبع. مسألة السابقة كانت مبنية على الإعانة، أنه لا تعن على الإثم، فالنهي متوجه إلى شيء خارج المعاملة. النهي متوجه إلى شيء خارج المعاملة وهو الإعانة على الإثم. هنا النهي متوجه إلى المعاملة، أنه لا تبع. فبعض الجماعة فرقوا، قال إذا كان النهي متوجه إلى شيء خارج إطار المعاملة لا ينتقل إلى المعاملة، وإذا متوجه إلى المعاملة فكأن المعاملة تكون مبغوضة، وإذا كانت مبغوضة لا تصح. المسألة كيف يفترض أن تفسر؟ احنا عندنا الاحكام تنقسم الى احكام مولويه واحكام ارشاديه. الاحكام المولويه ان الشارع عندما يامر او عندما ينهى ملاحظ جهه المولويه عنده، يعني من حيث سلطنة المولى وأحقية المولى أن الشارع يأمر. ولذلك الحرام والمكروه والواجب اللي هي أحكام تكليفية إحنا ملاحظين بها الجهة المولوية. ولذلك الأصوليين يقول أن هذه الأوامر أوامر مولوية، يعني هذا الأمر المولوي ملحوظ بجهة المولى، فهناك طاعة وهناك معصية. التفتوا من جهة الأمر المولوي، فالمولى عندما يقول لا تكذب والإنسان كذب معناته هتك حق المولى. الأوامر الإرشادية ما بها هذه الجنبة، وإنما الأوامر الإرشادية ترشد إلى مسألة أخرى، يو مسألة شرط، يو مسألة مانع، يو مسألة فساد، يو مسألة صحة وأمثال ذلك. فالأمر الإرشادي مثل أمر الطبيب، الطبيب عندما يأمر المريض يقول له لا تأكل الحامض والمريض أكل، ما له علاقة بهتك حقية الطبيب، لأن الطبيب واقعان لا مولوية له في مقابل المريض، وإنما هي من باب الإرشاد والنصيحة إلى أن هذا يضرك. الأمر الإرشادي اللي من جملته قضية الفساد، يعني العرف يفهم، الشارع يرشد العرف إلى أن هذه المعاملة فاسدة، لا يصح النقل ولا يصح الانتقال. مثل إيش؟ قبل لا نستعجل المسألة راح تجينا، مثلا واحد يبيع خنفساء، إجا الشارع يقول هاي العرف، يقول هاي المعاملة غير صحيحة. ليش؟ لأن الخنفساء ما لها قيمة، فهذا البيع يعتبر بيع فاسد، هو ما سوى حرام. واحد يبيع خنفساء حرام اللي هو هتك المولى ما صار، مو مثل بيع الخنزير أو بيع النجس، باع الخنفساء. فيجي الشارع يرشدنا إلى أن هذه المعاملة غير صحيحة، فما يتم النقل والانتقال. فملاك الحرمة التكليفية الجهة المولوية، وملاك النهي الوضعي الجهة الإرشادية، فلا يجتمعان في صيغة واحدة أبدا، ما يجتمعان في، يعني لا نستطيع أن نقول من عبارة لا تفعل نفس العبارة أحصل على حرمة وحصل على فساد إلا بقرينة خارجية. ولذلك البيع وقت نداء الجمعة مو حرام وضعا، حرام تكليفا، أنه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فيجب عليكم أن تذروا تتركوا البيع، فإذا ما ترك البيع يأثم، لكن نفس البيع صحيح، لأن هذا النهي نهي مولوي، يعني بناء على حرمة البيع، نهي مولوي. ما يجتمع النهي المولوي مع النهي الإرشادي في صيغة واحدة في لسان واحد، إلا إذا قلنا بالمقولة التي لا يقول بها إلا أحول العينين يرى الواحد اثنين كما يقول صاحب الكفاية، اللي هو استعمال اللفظ في أكثر المعنى. ومنعه هناك وغيره يعني. فما يمكن يقول لا تفعل، يقول هذا مبني على الحرمة التكليفية إلا بقرينة خارجية، يعني من باب تعدد الدال والمدلول شيء آخر. يو قضية قرينة مع العقل، مع قرينة خارجية في العبارة وأمثال ذلك. فالآن عندما يقول يكون ماكو مستند إلى الفساد، هذا النهي كله عبارة عن نهي تحريمي، ماكو دليل على الفساد. فإذا باع السلاح بالنتيجة يقبض الثمن، الثمن يكون إلى نعم فعل، يعني فعل حراما وما كان يعني ينبغي له أن يفعل، لكن هذا شيء، والمال انتقل إلى والسلاح انتقل للعدو شيء. هذا اللي أراد أن يبين هنا بتوضيح اللي ذكرناه. عادة الإرشادي يأتي بعد الفراغ من الأمر المولوي، ولذلك كل أوامر الجزئية بالصلاة والمانعية والشرط كلها أوامر إرشادية، باعتبار الصلاة مأمورين إحنا بها، والشارع عندما يجي يأمر، والشيخ أيضا في الرسائل يقول أغلب كل أوامر الاحتياط هي أوامر إرشادية. يبل شو اسمه؟ عفواً سماحة. وقال أنه لا يوجد دليل على الفساد وفساد المعاملة في مقامنا إلا خبر تحف العقول. لكن هذا على المبنى، لو قلنا أن الباء في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بالباطل تفيد المقابلة، المعاملة تكون فاسدة. فما يصير استعماليا يعني، هاي معناته ناظرة إلى الحكم الوضعي مو الحكم التكليفي. مولاي سيدنا عفون هنا بعد أمر مولوي، إذا أمر مولوي ما يدل على معنيين في آن واحد، إذا بالمقابلة إذا يصير مبنائي يعني ناظرة مو إلى الأسباب، مو إلى الأسباب يعني ناظرة إلى نفس المعارض. أي ما يخالف، فمعناتها يصير هذا النهي كله نهي إرشادي، ماكو بعد نهي مولوي. يعني ببيان سيدنا ببيان باعتبار أن الآية تريد أن ترشدكم إلى أن أي أكل مال بالباطل هذا الأكل لا يصح، مو لا يحرم، مو يحرم لا يصح، النقل والانتقال عندكم ميتم، مو حرام لا يحصل التمليك، أي فناظر إلى الحكم الوضعي فقط، نقول المعاملة تكون باطلة أي بس مو حرام، لازم دليل الحرمة من جهة أخرى. سيدنا عفوا آية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعم، هي بها دعوة وجوب، الآية تأمر بوجوب التهيؤ والاستعداد، وإذا فرضنا على ما انتهى إليه الشيخ أنه يجوز في حال جدنا هذا يصير نقض للغرض، يعني المولى أراد أنه يتحقق الغرض وهو عدم البيع سواء في حال الهدنة أو سواء في حال القتال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فكلام الشهيد يعني صحيح، وهذا إشكال نحن الشهيد اللي هو منع بيع السلاح مطلقا في الصلح والهدنة والحرب، ناقشنا قلنا كلام الشهيد، وإنما كلام الشيخ ناظر إلى أهل الشام. شو قلنا؟ قلنا روايتان مختلفتان، يعني الشهيد ناظر إلى مطلب والشيخ نظر إلى مطلب، فحمل كلام الشهيد على خلاف التفصيل، كأن هذا قال هذا اجتهاد مقابل النص. قلنا لا، الشهيد ناظر إلى مطلب آخر. نجي الآن إلى النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به، ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. طبعا الجماعة أشكلوا على الشيخ في هذا العنوان، عبر عنه لاحظوا قال النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به. نجي الآن إلى هذا النوع اللي هو ما هو؟ ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. يقولون هذا العنوان من الشيخ خلاف ما ذكر سابقا، احنا كلامنا في المكاسب المحرمة، يعني ان هناك حرمة تكليفية في هذا الفعل، وهذا اللي راح يذكر الشيخ هنا ناظر الى فساد المعاملة، يعني المعاملة حرام وضعا، ويفهم من كلامه عنوان المسألة كلها في قضية الحرمة التكليفية، فما كان ينبغي أن يذكر هاي المسألة هنا، وين لازم يذكرها؟ يذكرها في البيع. راح يجينا من البيع، من شرائط البيع، عندنا شرائط المتعاقدين وشرائط العوضين، مو شكل، وشرائط المتعاقدين والعوضين والعقد. فمن جملة ما نذكر هناك شرائط العوضين أن العوض يكون له مالية، العوض يكون إلى مالية، فهذا المطلب يفترض هناك يذكره، مو هنا. هنا احنا قاعد نتحدث عن المكاسب المحرمة اللي راح تجي من عندها مجموعة مكاسب، واحد يغني هذا مكسب لكن حرام، واحد أن يشتغل بالتنجيم، واحد يشتغل بالكذا، لأن كله كسب، لكن ذني كله كسب حرام. أما ما لا منفع له هذا تابع علما إلى قضية شرط العين، لابد للعين أن تكون منفعة. فكأن تداخل في كلام الشيخ رضوان الله تعالى، والأمر سهل على كل حال. ماذا نريد من هذه المسألة؟ قال ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء. هو أيضا ملتفت ماذا يقول؟ والتحريم في هذا القسم ليس إلا من حيث، لاحظ، فساد المعاملة، بخلاف القسمين الماضيين من جهة الحرمة، حرمة تكليفية غالبا، يعني إن بعضهم كان بهن أيضا، وعدم تملك الثمن، وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير التي كانت المعاملة فيها ناظرة إلى الحرمة التكليفية، حرام التكسب بالخمر، حرام التكسب بالخنزير. أما هنا فمو حرام بمعنى يأثم إذا تكسب بما لا منفعة له، لا، يقول والدليل على الفساد في هذا القسم، يعني مو دليل على الحرمة، على الفساد، على ما صرح به في الإيضاح فخر المحققين. قال دليلنا على ذلك هو كون أكل المال بإزائه أكلا بالباطل، والشارع المقدس يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من مصاديق الأكل بالباطل. نقطة راس سطر، هكذا في الإيضاح علل فساد المعاملة بهذه القضية، علل فساد المعاملة بهذه القضية. احنا الآن وجداناً اريد نشوف الآن واحد يتصدى انا ان يبيع كما قلنا كالخنفساء او شيء الى مالية، لكن كثرة وجوده جعلت مثلا في هذا الموطن ما له مالية، عن نهر واحد واقف وعن نهر عن نهر يبيع الماء، ما موجود، كلها ناس تقدر هم تجي النهر وتأخذه، مو يجيبه من النهر إلى المدينة، لا هو عن نهر يبيع. شنو المشكلة بي؟ يقول أن هذا البيع اجى الشارع، يقول واحد أنا يبيع خنفساء، يبيع شيء ما إلى مالية، يجيب تراب منها من الصحراء قاعد يمي، يقول هذا أبيع تراب أنا، شنو مالية التراب هذا؟ العقلاء يقول ما له قيمة هذا المالية، خنفساء ما لها قيمة. يجي يقول أنا أبيعها، إحنا قبل لا نجي إلى الشارع المقدس نقول هذه الطريقة من البيع عند العقلاء مقبولة أو غير مقبولة؟ قطعا العقلاء لا يفعلون الأشياء جزافا، لابد من وجود نكتة لأن يفعلوا، وقد تكون نكتة لأن يجتنبوا. فمن نجي الآن العقلاء نشوفهم، مو المسلمين، مو يم لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، نروح إلى دول الكفر يقول يا أبا هذا واحد قاعد يبيع خنفساء، أبيع تراب، وإحنا فارضين المنفعة اللي إلى منفعة جدا جدا نادرة. ترى عندك أنت متحف خاص للخنافس والفراشات، هذا مطلب آخر، لا مبنية على الوضع العام. أن نجي إلى ذولا أهل الكفر يقول أنه أنتم تقبلون بها كذا معاملة، مش ما يقبلون بها، يعتبروا هذا تصدى إلى أن يستجدي بهالطريقة، وإلا واقعا أكو شيء يبذل بإزاء مال. فليش العقلاء يرفضون القضية؟ قل لي أن مبنى المعاملات والمعاوضات ما مبني على هذه الطريقة، مبني على شنو؟ مبنى المعاوضات، مبنى المعاوضات مبني على أنه أنا عندي مال وأنت عندك عرض، عندك شيء، عندك حاجة، فهذه المعاملة أن أنا يصير نقل ما بين ما عندي وما عندك. ولذلك في المصباح المنير من إجا فسر البيع، مصباح المنير كتاب مو كبير لكن هو عموما فقيه كان، فتفاسيره هو يأخذ بها الشيخ، فسر البيع بأنه مبادلة مال بمال، لأنه هذا يريد يبدل المال مالته نقد، يبدله بمال آخر اللي هو مثلا جهاز، تليفون، كتاب. فالمالية محفوظة. فماذا قالوا؟ قالوا المال في المعاملات هو سبب صحة المعاملة وسبب إقدام العقلاء على المعاملة، أن لابد للشيء أن تكون له مالية، وهذه المالية بحيث يتنافس العقلاء عليها. فهذا اللي يبيع خضروات هذا مال، ومعايش الناس قائمة على هذه القضية، هي كلها أموال لكن تختلف من عرض إلى آخر، من سلعة إلى أخرى، والناس كلها تحتاج هذه الأشياء، فتبذل مقابلها هذا النقد حتى أنت تحصل هذه الحاجة. فلابد من وجود مالية، إذا مالية ما موجودة العقلاء يسفهون هذا العمل، يقول هذا العمل عمل مو طريقتنا، مو طريقة العقلاء، فهذا عمل سفهي لا يقدم عليه أحد، أنه المال اللي عنده يعطي للا شيء، فهذه المعاملة خلاف طريقة العقلاء. فبعد من تجي آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تكون هذه الآية مؤكدة. النكتة الآية تسميها باطل، العقلاء قد ما يسموا باطل، سموا هاي خلاف طريقة العقلاء، سميها قضية سفهية، العقلاء لا يقدمون على هذه المعاملة. فوين النكتة؟ العقلاء عندما يتبايعون أين النكتة؟ وطبعا هذا الكلام يتم حتى في الكلب والخنزير، عندهم عند معاشر العقلاء. نعم إجا الشارع ضيق، فمن ضيق احنا قلنا ألغى ماليته، لكن هو الدافع اللي دفعه أن بناء على أن هذا له مالية له قيمة. فهل هذا هو سبب تعامل العقلاء مع غضب عن الشارع حتى احنا نوصل الى المناط نقول ما هو سبب التبايع، ما هو سبب المعاوضات، هل هو هذا او شيء اخر. المهم هذه مالية. الان كلامنا تقريبا يدور مدار هذه النكتة حتى احنا من نجي للآية الشريفة نشوف وين الباطل. الآية كنه باطل مقابل حق، وين الباطل الآن اللي موجود؟ يعني باطل عقائدي، وين باطل عقائدي؟ باطل فقهي فرعي. هاي تدخل لتبذر مالك لتسرف أموالك. أما قبل ذلك نشوف أنه ما هي أسلوب التعامل قبل الشارع. نشوف أن العقلاء واقعا لا يقدمون على هذا الفعل. نعم تروح إلى بلاد شرق آسيا مثلا يأكلون الحشرات والخنافس فيبذلون مال لأن هم عدتهم بزعمهم أن هاي مقابلة بمال، لكن آخرين العامل لا يعتبروا هاي مالها قيمة فما يبذلون المال. فليش الإنسان يبذل مال؟ هذا هو السؤال في المعاوضات. الإيضاح يقول هذا من مصاديق أكل المال بالباطل. يقول وفيه تأمل، لماذا؟ لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليل، تقابل بمال بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بأزائه سفها، يعني لا يكون بلا أي شيء، لا بثمن، لكن هذا ثمن قليل تقابل، فهو مو من باب أكل المال بالباطل، يعني لا شيء. يريد يقول كأنه الإيضاح يقول هذا بذل مال في مقابل لا شيء، باطل يعني فد شيء عدم لا شيء. يقول لا مو هالشكل، وإنما بعض الأشياء إلها بأزاء المال إلها قيمة مالية وإن كانت قليلة، فهي مو عدم مع وإنما فيها شيء قليل. زين، فهذا دليل غير صحيح. فش نستفيد من كلامه على الإيضاح؟ أن المراد من الباطل يعني لا شيء، المراد من الباطل اللي يريد يسجد عن لا شيء أن تبذل المال مقابل لا شيء. مثل واحد يشتري ظل، واحد ظل ماله شنو قيمته؟ هذا لا شيء. أما يقول تأتي بخنفساء أو بتراب يقول إلى قيمة، وما إلى قيمة، لكن قيمة مال يبذل به بأزاء شيء قليل، إحنا في مقابل عدم المالية المحضة. فهذا الأمثلة اللي ذكروها ما تنطبق على دليلك يا أيها الإيضاح. مو كل الأشياء هي أصلا كل مالية ما إلها. واضح الفرق؟ نقض الشيخ، لاحظوا، لأن منافع كثير من الأشياء التي ذكروها في المقام تقابل عرفا بمال ولو قليلا بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال بأزائه سفهان، فلا يكون هو داخل في مورد الباطل. قال بعض الأمور لها مالية ولا تكون لا لا لا، هو مو على نحو الموجبة الجزئية. يقول أنه الإيضاح من إجا قال يا ما هو الدليل على عدم جواز بيع التراب، بيع الخنفساء، بيع القرد، بيع الكذا، هواي أمثلة. ذني كل انجماح تحت دليل واحد، قال لأن هذا عبارة عن أكل مال بالباطل. شنو معنى الباطل؟ يقول يعني لا شيء، تبذل مال في مقابل لا شيء، يعني ألف مقابل لا شيء، مئة مقابل لا شيء، هذا دليلنا، هذا معنى الباطل. يقول الشيخ شو يقول الشيخنا؟ يقول هذا دليله مو صحيح، لأن هذا راح يكون دليله أخص من المدعى. يعني إحنا عندنا كثير من الأشياء اللي هما ما جاوزوا البيع وتحت هذا العنوان، عنوان لا منفعة له، تحت هذا العنوان بعضها إلى منفعة ومنفعتها ممكن يبذل بأزائها مال قليل، وقلة المال تنافي عدم المال، قلة المال تنافي عدم المال. فما يصير يستدل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني مال مقابل باطل، مال مقابل لا شيء. هذا هو دليله، دليله مع أنه الأمثلة اللي ذكروها لا بها مال لكن مال قليل. فأنتوا لا تأكلوا أموالكم بالمال الكثير مقابل المال القليل، هيك الشيخ يريد يقول لك، مو مقابل لا مال، مو مقابل لا شيء. لأنه صاحب الإيضاح أنه وإن كان أكو مال قليل لكن بأصل العقلة لا يعتبر، فبالتالي يكون كأنه لا مال يعني لا شيء. إيه هذا يحتاج بعد مؤونة زائدة، يحتاج هو كود يقول المال القليل مثل المنفعة القليلة، كما أن المنفعة القليلة النادرة لا تعد منفعة، المال القليل الذي لها لا يعد مال. شنو عفوا؟ يعني لا في دخول الموارد اللي لها مالية، كأنه يعتقد بها، هو يعتقد بها. إذن إذا هذا دليل رفضنا فما هو دليلنا؟ يقول فالعمدة ما يستفاد من الفتاوى والنصوص. ما هو المستفاد؟ من عدم اعتناء الشارع، شوف، بالمنافع النادرة وكونها في نظره كالمعدومة حكما، فهي معدومة حكما مو حقيقة. هذا كأن الشارع هكذا قال، قال في المبسوط، يجينا إن شاء الله تعالى في المبسوط. صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام.